لا إله إلا الله أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى. لا إله إلا الله خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه واحتجب عن الأبصار فلا عين في الدنيا تراه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم تولنا برعايتك اللهم تولنا برعايتك واكلأنا بحفظك وجد علينا بكرمك وافض علينا من رحمتك وخذ بأيدينا إليك ودلنا بك عليك وارحم تضرعنا بين يديك ولا نهلك وأنت الرجاء. إلهنا بك ملاذنا قبل أن نلوذ وبك غياثنا قبل أن نستغيث. اللهم اجعلنا ممن خضعت نواصيهم لكبريائك وذلت نفوسهم لعظمتك ولانت جلودهم لجلالك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة. إلهنا تبنا إليك إن طرحنا بين يديك. إلهنا هذه أيدينا ما رفعت لسواك وهذه جباهنا ما سجدت لعداك. إلهنا تخلق ويعبد سواك تخلق ويعبد سواك وترزق ويشكر غيرك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. تطاع يا ربنا فتشكر وتعصى يا ربنا فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم. لا إله إلا أنت. لا أحلم منك لا أكرم منك لا أوسع منك لا ألطف منك لا أقرب منك. يا الله يا الله يا الله نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا ومعاصي أثقلتنا. اللهم اغفر الذنوب والخطيئات واغفر الغدرات والفجرات. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا يا غافر الذنب وتب علينا يا قابل التوب واجمع لنا بين الستر والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لنا ولكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد ولكل من قال آمين. اللهم اغسلنا جميعا من ذنوبنا واستر عيوبنا وامحو خطيئاتنا. اللهم احفظنا عن يميننا وشمالنا ومن أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم اجعلنا من العتقاء. اللهم اجعلنا من العتقاء من السعداء يا فاطر الأرض والسماء. اجعلنا من العتقاء يا فاطر الأرض والسماء. اجعلنا من السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إماما ومأمومين، قارئا ومستمعين، داعيا ومؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم تب على الحاضرين والحاضرات. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم تحنن على والدينا. اللهم ارحم والدينا. اللهم أسعد والدينا. اللهم اشف والدينا. اللهم تول والدينا. اللهم